الله المؤمنون مع مثل كتاب القرآن الكريم يتلو علينا قارئ ضمري النشر العربية والقارئ بالإذاعة العربية والعالم الإسلامي والمقيم مسألة مركز الصدقة بالمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه

فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ فلينظر الإنسان والسماء لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا هكذا قال الامام الاسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير. فايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهوريه مصر العربيه والقارئ بالاذاعات العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمشهد مركز السلطه في محافظه الغربيه فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم على احد السفرات السنه بنار الحديثه تحت عباره الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمشهده في الاشتراك مع مخازن الفرشه الكبرى تحت عباره اولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي الاجنبيه. حضرات سالم وعزيز سعدكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.